إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يدرك العبد المواسم الفاضلة، ثم ينعم الله عز وجل عليه بأن يوفقه إلى العمل فيها بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: وفقه لعمل صالح قبل موته. وإن من أعظم المنافع التي تتحقق في هذه الأيام للعباد أن يمد الله عز وجل في أعمارهم حتى يدركوا هذه الأيام الفاضلة، ثم يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح فيها ويستعملهم الله عز وجل فيها. فإن كان العبد ممن وفق لحج بيت الله الحرام فإنه يكون ممن جمع له الخير بطرفيه وجمع له المنة من جميع جوانبها. أيها الإخوة، إننا في أيام فاضلة وأوقات جليلة تكاد أن تكون أفضل أيام العام. قال كعب الأحبار: اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. ويدل على تفضيل هذه الأيام ما روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: وما مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وقد ذكر ربنا جل وعلا في كتابه هذه الأيام لفضلها في موضعين، أولها في سورة الحج فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأقسم الله عز وجل بها في سورة الفجر فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال الضحاك بن مزاحم: الليالي العشر هي عشر الأضحى، أقسم الله بهن لفضلهن على سائر الأيام. أيها الإخوة الأكارم، إن العمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال وآجرها ثوابا عند الله، حتى لقد عدلت عنده سبحانه بمن بذل ماله ونفسه في سبيله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فمطلق العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله وأفضل عنده من سائر الأعمال في غيرها، مما يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يزيد لمضاعفة ثوابه وأجره. ومما يلزم المؤمن في هذه الأيام أن ينظر للأعمال التي تستحب وتتأكد فيه، فإن من الأعمال التي تستحب وتتأكد بخصوصها في هذه الأيام الفاضلة صوم الأيام التسعة منه. روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث حفصة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون هذه الأيام كابن عمر وغيره. قال الحر بن الصياح: جاورت مع ابن عمر رضي الله عنهما فرأيته يصوم العشر. وأفضل صيام في هذه الأيام العشر صيام يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وإن مما يستحب في هذه الأيام أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله عز وجل وعدم فتور اللسان من ذلك، وقد أمرنا الله في كتابه بذكره في هذه الأيام فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم لأفضلية الذكر في هذه الأيام، فروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكذا كان صحابته صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك مستنين به ممتثلين أمره. في صحيح البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فحين ذاك أيها الأخ الكريم نص أهل العلم على استحباب التكبير المطلق في هذه الأيام العشر في الأسواق والبيوت وفي الطرقات وعلى الفرش. ومن العبادات الفاضلة في هذه الأيام العشر، بل هو من أفضل العبادات، التقرب إليه جل وعلا بإنهار الدم وإهراقه بذبح الأضحية في يوم العيد أو أيام التشريق بعده. وقد روي عند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وروي أيضا عند ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وإن مما يلزم في هذه الأيام لمن أراد الأضحية أن يمسك عن شعره وظفره فلا يأخذ منهما شيئا. في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فمن أراد الأضحية فإنه يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر كحال من تلبس بالإحرام، وإنما يلزم الإمساك لمريد الأضحية دون وكيله في الذبح ودون أهل بيته، فإنه لا يلزمهم الإمساك عن الشعر والظفر. وأما أفضل ما يفعل في هذه الأيام على الإطلاق فهو قصد بيت الله الحرام وحجه والتنقل بين مشاعره، ذلك حينما يقطع المرء علائقه إلا بالله فيدع أهله ووطنه ابتغاء قصد الله وابتغاء قصد بيته ورجاء رحمته وخوفا من أليم عذابه ومحبة لمولاه، ترك راحة المقام وأنس الدعة وأنس السكن وهجر أثير الفرش، فتراه أشعث مغبرا يلبس من الثياب أقلها ويكتفي من الطعام والزاد بأهونه، يلهج لسانه بذكر الله ولا يفتر عن التلبية والتكبير والتهليل والدعاء. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر قال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير وذكر الله، وأما الثج فهو إهراق الدم وإسالته كما ذكر أهل العلم. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لحج بيته وقصد عتابه. روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه تمر عليه 5 سنين ثم لا يفد إلي لمحروم. إن هذه الأعمال الفضائل هي التي من فعلها مخلصا لله عز وجل ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لهو الحقيق بتحصيل أعظم منافع الحج وأجلها أجرا وأعظمها مثوبة. وإن من لم يستطع عامه هذا بالحج فليشابه الحجيج بحفظ لسانه عن الحرام وإشغاله بذكر الله والتكبير والتهليل، وليشابههم بذبح الأضحية وإهراق الدم، فمن تشبه بقوم كان منهم. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.